بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده طريق للحياه. احنا في المبادئ مع النفس، ازاي ترتقي بنفسك، ازاي تصلح نفسك، ازاي حياتك تبقى افضل، ازاي تواجه نفسك باخطائها، ازاي تحفز نفسك، ازاي تنطلق بيها للامام. حياة مبدا النهارده في التعامل مع النفس اسمه نقد الذات. يعني نقد الذات؟ تواجهها باخطائها عشان تصلحها، عشان تطورها، عشان تبقى افضل. هل انت بتعرف تقول لنفسك انا اخطائي ايه وازاي اصلحها؟ في ناس يا جماعه بتهرب من نفسها، مش عايز يواجه نفسه ابدا. طب هتصلحها ازاي؟ طب هتطورها ازاي؟ يعني انت نفسك تبقى احسن. في حد ما يحبش لنفسه ان هو يكون افضل؟ بالذات الشباب والبنات، تحبش تطور نفسك؟ لان عندك طريقه تانية انك تفضل على طول سدد ودانك، مش بس عن كلام الناس لما ينصحوك، حتى كمان قدام نفسك. مش عايز أسمع أنا كويس وزي الفل وكل الناس غلط، ويفضل وحش. نقد الذات حاجة مهمة قوي، إنك تواجه نفسك بأخطائها، إنك تكون عندك الشجاعة. أيوة أنا لازم أصلح الخطأ ده واتطور واتحسن واقبل النقد. ولو الناس نصحتني، النبي بيعلمنا بيقولك الدين النصيحة. الدين كله النصيحة؟ أيوة، لأن التطوير هيتم إزاي من غير نصيحة؟ الغرب سابقنا قوي بفكرة إن التقويم المستمر، وخلوها جزء من علم الإدارة. عمر بن الخطاب قالها زمان: رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي. أهدى؟ اللي يديني عيوبي دي هدية أنا أشكره عليها. ربنا في القرآن قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يقسم ربنا زي ما بيقسم بيوم القيامة بالنفس اللوامة. ايه النفس اللوامة؟ اللي بتلوم صاحبها عشان يتصلح. مش جلد الذات يا جماعة. يعني ايه مش جلد الذات؟ مش تقعد انا وحش انا وحش انا وحش انا وحش لغاية ما تطهق من الدنيا وتحس باليأس. لا، انا وحش، طب ازاي بقى حلو؟ فتصلح نفسك. عندنا ثلاث طرق لتصليح الذات وتطويرها، او لنقد الذات، الكلمة اللي انا مستخدمها. ثلاث طرق. ايه الثلاث طرق دول؟ طريقة اسمها الشجاعة، وطريقة اسمها طريقة روحية إيمانية، وطريقة اسمها النصيحة وقبول النصيحة من الناس أو التشاور مع الناس. ثلاث طرق. تعالوا نعيش بأمثلة. الحلقة النهاردة كلها أمثلة، قصص دمها خفيف، مع الثلاث أمثلة دول. أول طريقة الشجاعة. إيه الشجاعة؟ إن يكون عندك القوة والمهارة إنك تقول لنفسك أنا غلطان ولازم أتصلح. هل أنت فيك الصفة دي؟ تعال أحكي لك شوية كده أنواع من الناس. كعب بن مالك صحابي حضر بيعة العقبة اللي حضرها الأنصار مع النبي، وكان بيقول أنا دي بالنسبة لي زي غزوة بدر. صحابي حلو قوي وحضر كل الغزوات مع النبي، وجد غزوة تبوك الحقيقة كبر دماغه، والنبي محتاج كل صحابي يطلع معاه، والصحابة كلهم طلعوا، ومفضلش في المدينة إلا المنافقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الأعمى أو وتلاتة بس من الصحابة كويسين، منهم كعب بن مالك. النبي طلع الغزوة وكعب بن مالك اتأخر كل شوية. طب هطلع بكرة، طب هحصلهم، لغاية ما بقى ما ينفعش إن هو يحصلهم. رجع النبي من المدينة، مين اللي في المدينة؟ بس المنافقين وكعب بن مالك واتنين كمان. المنافقين عملوا ايه؟ راحوا قدام النبي: والله يا رسول الله تسامحنا، والله كان عندي عذر، والله وحلفانات. والنبي كان بيعمل ايه؟ يقبل منهم. ليه يقبل منهم؟ سايب نواياهم الى الله. فجي كعب بن مالك وهو جاي، الناس قالوا له ما تخافش، قول للنبي ان انت كان عندك عذر. النبي قبل كل اعذار الناس اللي اعتذروا. فقال لهم: لا والله شجاع، لا والله مش هعمل كده، مش هكدب على الناس، ما بقاش غلطان واكدب على رسول الله. وقف قدام النبي، فالنبي قال له: ما خلفك يا كعب؟ ما جيتش لي يا كعب؟ قال: يا رسول الله، لم أكن يوما أقوى ولا أكثر مالا من يوم تخلفت عنك. يا نهار أبيض، إيه الصراحة دي؟ أنا عمري ما كان معايا فلوس أكتر من الفترة اللي فاتت، ومع ذلك ما جيتش، ليس لي عذر يا رسول الله. فالنبي قال: أما هذا فقد صدق. يبقى الباقيين إيه؟ كدابين. اذهب حتى يقضي الله فيك. وربنا أمر ما حدش يكلم كعب لمدة 50 يوم. مش انت ما جيتش معانا؟ طب خليك لوحدك. مش انت اخترت نفسك؟ خليك لوحدك. هو غلطان. كعب بن مالك بيقول فجول الناس قالوا له: يا عم ارجع كذب نفسك، قل له يا رسول الله لا ده انا قلت لك غلط، ده انا كنت غلبان وبس. قال لهم لا والله شجاعة. 50 يوم ما حدش بيكلمه، لغاية ما نزل آيات من القرآن من السماء، لقد تاب الله وإيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة اللي ما حضروش ربنا تاب عليهم، ونزلت الصورة باسم صورة التوبة، وفرح سيدنا كعب وبقينا بنحكي حكايته لغاية النهاردة، وما تخلفش عن النبي بعد كده. على فكرة اللي روى القصة مين؟ عبد الله بن كعب بن مالك. أصل كعب حكاها لابنه عشان يتعلم. طب دي قصة من الصحابة، تيجي أحكي لك قصة معاصرة. هو لعيب كورة، هو مش لعيب عادي، هو السنة دي خد أحسن لعيب في الدوري الإنجليزي، رياض محرز الجزائري. رياض كان لعيب فاشل، رياض ما كانش ناجح، رياض أبوه كان نفسه يبقى لعيب كورة لأن أبوه كان لعيب كورة بس ما كانش لعيب كورة كبير، كان أمنيته أن ابنه يبقى لعيب كورة بس هو كان لعبي لغاية سن 16 سنة، لغاية ما أبوه مات. فلما أبوه مات حصل جوه الولد حاجة عجيبة جدا، كفاية بقى استهتار، اطرد من 3 نوادي قبل ما أبوه يموت. صدقوا اطرد من 3 نوادي قبل ما أبوه يموت. فلما أبوه مات انتفض من جوه، لأ حفرح أبويا في قبره، أبويا حيفتخر بيا لما قبله يوم القيامة، أنا حنجح. رياض محرز كان عنده الشجاعة أنه يواجه فشله، أن النوادي بتطرده، لعيب مستهتر ما بيحضرش التمرين، ويتحول لأفضل لعيب في إنجلترا، أصعب دوري في العالم، مش أول جزائري وأول عربي ياخد الجايزة دي السنة دي. إيه ده؟ عندك الشجاعة تواجه نفسك بأخطائها ولا هتعيش في الهروب؟ ولا هتعيش كل الناس وحشة وأنا اللي بفهم؟ لا لا لا لا لا دول ظلمني أنا زي الفل. 3 طرق عشان تصلح نفسك. 1 شجاعة نقد الذات. طب والاتنين التانيين؟ تعال نكملهم بعد الفاصل. لازم تطور نفسك كل يوم، لازم تعلى كل يوم، كل يوم من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. كل يوم تطلع عليك الشمس ما تحسنتش في حاجة ولو حاجة صغيرة يبقى أنت بتقل. ومال الناس بتنجح في الدنيا إزاي؟ إنه كل يوم بيشتغل على نفسه وبيطور نفسه، لكن أنت سادد ودانك عن أبوك وأمك، سادد ودانك حتى عن نفسك، سادد ودانك عن كل الدنيا إلا مجموعة صحابك، مع احترامي وحبي ليهم بس هم خبراتهم قد خبراتك وممكن تستفيد منهم ما بقولش حاجة، بس افتح ودانك، افتح ودانك حتى لنفسك. إزاي بقى أحسن؟ عندك 3 طرق. الطريقة الأولانية الشجاعة، إن عندك الشجاعة، أنت عندك من جواك القدرة أنك تصلح نفسك من داخل نفسك، بس مش كل الناس عندهم كده، وفي ناس ما بتقدرش لأن نقد الذات وتصليح الذات صعب. ففي طريقة تانية ذكية جدا، طريقة روحية. يعني ايه طريقة روحية؟ مع الله أصلح نفسي إزاي؟ يعني في حاجة اسمها الاستغفار، الاستغفار والتوبة. ايه الاستغفار؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يعني ايه علاقة الاستغفار بتصليح الذات؟ هو يعني ايه استغفر الله؟ تعرف استغفر الله معناها ايه؟ الخطأ فين في حياتي؟ النبي كان بيستغفر في اليوم 100 مرة. هل الخطأ في علاقتي في بيتي ولا في شغلي ولا في الفلوس؟ البيت، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا تمام الحمد لله. طيب أين الخلل؟ أين الخلل في حياتي؟ فلوسي، استغفر الله استغفر الله. أنت بتعمل جرد، أنت بتعمل إسكان للحياة. ها فين الخطأ؟ أين الخلل؟ حد فكر أن الاستغفار كده؟ طب هو النبي كان بيستغفر في اليوم 100 مرة ليه؟ هو النبي بيعمل أخطاء؟ لا النبي معصوم من الخطأ. طب ليه يا رسول الله بتستغفر في اليوم 100 مرة؟ عملية تقييم مستمرة. ايه ده بيعلمنا الطريقة. قيم نفسك يوم بيوم يوم بيوم. والله يا جماعة أنا حد علمني حاجة حلوة قوي، كل يوم يا عمرو يا خالد طول ما أنت عايش 500 استغفار. قلت له ايه 500؟ قال لي وفي رمضان اعمل 1000 استغفار. كتير قوي. بعد شوية لقيت ان 500 عارفين بتاخد كم؟ 500 بتاخد بالكتير 12 دقيقة بس. 12 دقيقة بس. بعملها ازاي؟ بالطريقة دي. انا غلطان في ايه النهاردة؟ ابويا وامي، مراتي، ولادي، شغلي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تمام، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا معقول استغفر الله. أنا ما صليتش الفجر النهاردة. لا أنا في خطأ، أنا النهاردة أمي زعلانة. هنا أستغفر الله وأتوب إليه. ده علاقة الاستغفار بالتوبة، عشان كده دايما يجي التوبة بعد الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، مش لما تعرف الخطأ فين تتوب عليه. إيه الطريقة دي؟ طريقة روحية، وتخليك ما انتش متضايق وانت بتواجه نفسك بأخطائها، لأنك بتعملها بشكل سهل مع الله. طب والطريقة الثالثة؟ اسمع للناس، اسمع يعني يا أخي، لا أنت عايز، لا عندك شجاعة، ولا أنت عايز وانت بتكلم ربنا كده تعالج أخطائك. طب ارجع لحد اسأله. أقول لكم حاجة يا جماعة، احنا بنهرب كتير من نصايح أبائنا وأمهاتنا، نروح لأصحابنا ونحط حاجز بين أبائنا وأمهاتنا. والله ما حد حينصحك في الدنيا قد أبوك وأمك. الدنيا مليانة خداع وغدر، أو مليانة ناس مش فاهمة ما عندهاش خبرة تدخلك في الحيط. ما حدش في الدنيا هيبقى أمين معاك ويديك خبرته ببلاش قد أبوك. أقول لكم حاجة شخصية، والله عمري ما نصحني أبويا في حاجة وطلع غلط، ولا أدعي أن أبويا يعني أعظم عظماء الدنيا، بس بيديني من قلبه وخبرته. وكان يقول لي الناس العقلة، يقول لي أبوك رأيه إيه. والله ساعات الدكتور علي جمعة يقول لي كده، أبوك رأيه إيه؟ أقول له أبويا كذا، يقول لي كلام أبوك، اسمع كلام أبوك. وكأن الفكرة الأب ده، اوعى تضيع في حاجات ما سمعتش فيها كلام أبويا، وتلف الأيام ويطلع كلام أبويا هو الصح. في حاجة حصلت السنة دي برضو لها علاقة بالكورة، خرافية غير عادية. فرقة كانت حتهبط للدرجة التانية، ليستر سيتي، فريق هيهبط للدرجة التانية مش عارف يعافر ويفضل في الدرجة الأولى السنة دي. ده كان السنة اللي فاتت، السنة دي بطل الدوري. إزاي يعني؟ بطل الدوري الإنجليزي، أصعب دوري في الدنيا. تخيلوا إيه اللي حصل. المدرب ما عملش غير حاجة واحدة بس، جاب اللعيبة في بداية الموسم، هما السنة اللي فاتت كانوا هينزلوا تحت درجة تانية هبوط، جابهم وبدأ يعمل معهم إيه، يفرجهم على فيديوهات أخطائهم السنة اللي فاتت فين، ويمسك لعيب لعيب يقول له السنة الجاية هتصلح الخطأ ده، هتعمل عكسه. خدوا الدوري، حاجة رهيبة مش كده، غير عادية. شاب ألماني عنده 16 سنة بيشتغل في الصيف، يروح الجناين يصلحها ويقلم الجناين، عايز يعرف شغله حلو ولا لأ. قام رايح عامل تليفون، هو دخل محل كده واستأذن صاحب المحل، زمان القصة ممكن أعمل تليفون قبل الموبايل، قال له أتفضل. مسك التليفون فصاحب المحل سمعه بيكلم واحدة، أنا بعرض عليكي إن أنا آجي أصلح لك الجنينة. قالت له لأ متشكرة مش عايزة. يقول لها طب ده أنا بأجيد كذا وكذا وكذا، واضح من الرد مش عايزة. طب أنا ممكن أساعد في كذا وكذا وكذا، مش عايزة. شكرا، قفل السكة. فالراجل قال له يا ابني لو عايز شغل أنا ممكن أشغلك. قال له لا ده أنا بشتغل عند الست دي، بس عملت إن أنا واحد تاني عشان أتأكد عاجبها شغلي ولا مش عاجبها. 16 سنة، عشان لو مش عاجبها صلح نفسي. مستعد تنقض ذاتك؟ مستعد تصلح نفسك عشان تتطور عشان تنجح؟ يا تسمع نصيحة حد أولهم أبوك وأمك، يا تعيش مع الاستغفار والتوبة بالذات في رمضان وتراجع نفسك، يا إما يكون عندك الشجاعة وملكش بعد كده غير إنك مش هتنجح. مبدأ النهاردة مهم قوي مع النفس، نقد الذات، صلح ذاتك بالطرق التلاتة. تعالوا نكمل بعد الفاصل. نقد الذات، ازاي تصلح نفسك عشان تطلع لفوق، عشان ترتقي، عشان تنجح. قلنا ثلاث طرق، لكن الحقيقة نقد الذات يبدو ان هو مش بس في الناس العادية، ده هو فيروس أصاب الناس كلها، ان ما حدش عايز يصلح نفسه. حتى المتدينين تيجي تنقد المتدين على طول ياخدها انك بتنقد الدين. يا عم انا ما اتكلمتش عن الدين، انا بتكلم عليك انت، انت تصرفاتك غلط او مش عجباني. ما هو انت كده بتهاجم الدين. يا عم هو انت الدين؟ هو انت بقيت شايف نفسك انك احتكرت الدين وتجسد كمان الدين فيك؟ انا انقدك، وانت المفروض تسمع. ولم يتطور الفكر الاسلامي في اوقات كتيره بسبب ان اي هجوم عليه بيعتبره هجوم على الدين، فمش عارف يصلح نفسه. ليه ما نراجعش نفسنا؟ الحقيقه الاسلام خلاها اليه من الياتنا، لما قال لك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. إيه علاقة أن أنت تستغفر أن ربنا يديك أموال وبنين؟ فلوس ليه؟ إيه علاقة الاستغفار فقلت استغفروا ربكم يمددكم بأموال وبنين؟ ملهاش علاقة؟ لا لها علاقة، لأنك لما تستغفر هتصلح نفسك، فهتشوف عيوبك في الشغل إيه، فيبدأ الرزق يتحسن والإتقان يزيد فالفلوس تزيد. علاقاتك الاجتماعية لما هتبدأ تستغفر فعلاقتك بمراتك هتتحسن، فتربي ولادك أحسن فأولادك يبقوا حاجة حلوة، يمددكم بأموال وبنين. شفت ربطة القرآن؟ يبقى الغرب حط آلية إنه أو طريقة إزاي ننجح باستمرار ونقيم نفسنا في الشركات والمؤسسات والأفراد، والقرآن حط طريقة، وطريقة روحية سهلة على النفس، الاستغفار والتوبة. النبي لما يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة ورزقه من حيث لا يحتسب. إيه علاقة الاستغفار برزقه ومن كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة؟ ما انت طول ما انت بتستغفر لزمة على طول كل يوم 500 اللي بقول لكم عليها أو 100، كل يوم انت بتراجع أخطائك وبتصلحها أول بأول، يروح الهم والرزق يجي لأنك بتصلح نفسك وبتنجح. ثلاث طرق لتقويم الذات، لنقد الذات انت محتاجهم. ثلاثة مرتبطين بديننا، لا أقسم بالنفس اللوامة، بتصلح نفسها على طول. أتمنى أن الكلام دون يتحول لطريقة عملية. إزاي؟ أنا بقترح لحضرتك اقتراحين. النهاردة حضرتك تجيب ورقة وقلم وبمنتهى الشجاعة تحط فين الحتت اللي انت عايز تصلحها عشان تبقى أفضل. وبعدين واقترح عليك انك كل يوم 500 استغفار، نجمع الثلاثة بقى 500 استغفار. هخلي لك الثلاثة تعملهم في مرة واحدة، تكتب تستغفر كل يوم 500 بالطريقة اللي انا قلتها لك دي. والحاجة الثالثة، روح لابوك او روح لانسان تأتمنه، قل لي ابقى احسن ازاي، فكر معايا وخليه دايما تستشيره. انا معاكم النهاردة من الساعة 11 للساعة 1 على صفحتي على الفيسبوك وعلى هاشتاج طريق للحياة. تعالوا نختم بدعاء. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا رب تمر أيام رمضان راضي عننا يا رب، ارضى عننا. اللهم لا تتركنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها، فإنك إن تتركنا إلى أنفسنا تتركنا إلى ضعف وخطأ، وإنا لا نثق إلا في رحمتك، لا نثق إلا في رحمتك. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا أن نصلح من نفسنا، أعنا أن نصلح من أخطائنا، أصلحنا وأصلح بنا في الأرض. يا رب يا رب، ينتهي رمضان وقد فتحت لنا السنة الجاية فتحا كبيرا يا رب، اسعدنا وبارك في ولادنا وارزقنا يا رب، تقبل منا أجمعين. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة إن شاء الله.